الفصل الخامس في ذكر أهم شروط تحصيله. وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة، وإنني على الأهم أقتصر وعن قصور في البيان أعتذر. شروطه قدر من الذكاء ما أبعد العلم عن الغباء، فمن حباه الله فمن ثاقبا كان شهابا في العلوم ثاقبا. والبذل للجهد مع الحفاظ على الزمان مسلك الحفاظ، فالوقت أغلى ما حباك المولى، حذار أن تضيعه وأولى. وبعلو الهمة اتصف ولا تخلد إلى الراحة إن رمت العلا. لا يطلب العلم عشير الكسل، كلا ولا مجالس للهمل، كذاك لا يطلبه ذو الملل، وكل بطال ضعيف الحيل. لابد للعلم من الصبر ومن إتعابك الجسم، فكن بذا قم وارحل إلى عواصم الأمصار، واعمد إلى أشياخها الكبار. لا تأخذ العلم عن الصغار، فإنه مظنة الصغار. ولا تكن مستعجلا في الطلب، ما فاز عجلان بنيل الأرب. لابد من طول الزمان فادأب، واسهر على تنقيحه ونقب. لا يجتني ذو النخل منه الرطبا دون انتظار نل فيه التعبا. العلم بحر منتهاه يبعد، ليس له حد إليه يقصد. وليس كل العلم قد حويته أجل، ولا العشر ولو أحصيته. ما أكثر العلم وما أوسعه، من ذا الذي يقدر أن يجمعه؟ فالتمس الأنفع والأهم، واصرف إليه يا بني الهم، ولتبدأ التحصيل في مقتبل عمرك، واحذراً لذيذ الأمل. وإن أردت يا بني الأخذ عن أولي الرسوخ، فاقصداً أهل السنن، واجتنب الأخذ عن المبتدع، فربما تبلى بحب البدع. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لذاك لا بد من أمرين هما: حسن السؤال عن خيار العلماء، ثانيهما أن تستخير الله في الأخذ عن الأمثل منهم فامتثل. وإن من بين رجال العلم من استفاض فضله في القوم، وكملت في عصره أهليته، وعرفت أخلاقه وعفته، وظهرت بين الورى مروءته، واشتهرت لديهم صيانته. فذا هو القدوة فالزم مجلسه، وحقه احذر يا فتى أن تبخسه. ولا تقيد بأولي الشهرة في سماعك العلم، فرب محتفي بالعلم من ذوي الخمول أنفع، لطالبيه في الزوايا يقبع. لا يمنعنك الكبر أن تأخذ عن أصغر منك، فهو غبن، فاعلما إن كان منك بالفنون أعلما، وللمسائل العظام أفهما. فقد روى الأشياخ عن طلابهم، كما روى الزهري عن مالكهم، والأخذ عن شيخ مشارك أتم نفعا لطلاب العلوم وأعم. من لم يكن له شيوخ اجتنب أخذك عنه، لا تكن كالمحتطب، إذ من بطون الكتب قد تفقها، كما يقول الشافعي ذنها. من ولج الكتب وحده خرج، منها وقيت وحده كما ولج. لا تأخذ القرآن عمن أخذا عن مصحفي مثله، فإن ذا كالأخذ عن كل جهول صحفي مصحف كما تلا في الصحف. فلتثن ركبتيك في المساجد مثافنا لكل شيخ ماجد، واختر قرينا كي يشد أزركا، وشد إن رمت العلا مئزركا، واحرص على البكرة والتبكير، واهجر لذيذ النوم في السرير، ثم أهن نفسك في الطلابه إن كنت يا بني من طلابه. فإنه إن تعطه كلك لا يعطيك إلا بعضه ونقلا، من لم تكن محرقة بدايته تخلفت عن الضياء نهايته. ووزع الأوقات في النهار والليل للحفظ والاستذكار والبحث والتنقيب والمطالعة والجمع والتحرير والمراجعة، ودبر المال لجلب الكتب وكل ما تحتاجه في الطلب، وأخر الزواج كي تنقطعا لأخذك العلم وعاد الشبعا، أكثر من الصيام كي يكونا لك على تحصيله معينا. وقد مضى في ثالث الفصول ما نظمه حماد في بيت سما. له تغرب وتواضع واترع وجع وهم واعص هواك واتبع. واقنع من القوت بما تيسرا، ثم من اللباس ما قد سترا، وذا الذي ذكرت لا ينافي تجمل المرء لدى الأضياف. فربنا جل جميل ويحب لنا الجمال والمباهى تجتنب، ولتتحرى الحل في مأكلك، ثم تقلل واحترس من بطنك. ففطنة المرء يغطيها الشبع، ورقة القلب توارها المتع، والعلم لا يطلب بالتنعم، وراحة الجسم وطيب المطعم. وقلل المنام والكلام، واجتنب الهزل كذا الخصام، وقلل المزاح فهو إن غلب أدى إلى زرع الشقاق والعتب. واسم بنفسك عن التأنق في ملبس كذا عن التعلق، بما به يستمتع الأطفال والفارغون الهمل الجهال، من تافه الشراب والمآكل، فذاك يزري بالحصيف العاقل، مثل البطاطس والائتدام، بشطة تخنق كالزكام، والإسكريم وكذا الجلكسي، لسيما إن قرنا بالبيبسي. لا تشرب البيبسي ولا الكاكولا، ثم اقتصد ولا تكن أكولا، لكل ما ترغب من طعامي، فإنه مجلبة الأسقام. وما مضى من أشهر المشارب للمرض العضال شرم جالبي، فاغتذي بالذي حباك المنعم مما به على العباد ينعم، من نافع الشراب والطعام، مؤتسيا بأفضل الأنام. في هديه صلى عليه الله ما هب الصبا وطائر ترنما، واحرص على ما زاد في الحفظ وما به نمو الفهم مما علما، تأثيره ونفعه كالعسل وكالزبيب بكرة. ولتسألي مولاك أن يمنحك التوفيق، وأن يسهل لك الطريق إلى اكتساب العلم والمعارف، شتان بين جاهل وعارف. واحفظه جل شأنه يحفظك، ما حييت لا تعدل بذاك مغنما، وهو وصية النبي الأعظم للبحر عبد الله حبر الأمم. وقد أتى تصحيحه مقترنا بالحسن عند الترمذي ذي الغنى. ثم اغتنم من قبل خمس خمسا إصح عمن قد أزال اللبس، صلى عليه ربنا ما سبحا مسبح وأشرقت شمس الضحى. فاغتنم الشباب قبل الهرم، واغتنم الصحة قبل السقم، كذا غناك قبل أن تفتقرا، ثم الفراغ قبل شغل يزدرا، واغتنم الحياة قبل الموت، فليس بعد الموت غير الفوت. وهو عن البحر أتى وصححا حاكمهم إسناده وصرحا، بذاك حافظ الزمان ابن حجر، وكم من الصخر تفجر النهر. وبعد ذاك يسأل الخلائق عن أربع وتكشف الحقائق، يسأل كل واحد عن عمره فيما قضاه وهو سر خبره. كذلكم عن علمه سيسأل، هل كان في دنياه حقا يعمل. ثم عن المال الذي قد كسبه، من أين ذلك الضعيف اكتسبه، وفيما في دار الفناء أنفقه، وما الذي في سعيه قد حققه، وفيما أبلى جسمه هل كان في درب الهدى أو الضياع المؤسف. قد صح عند الترمذي عن أبي برزة ذي الذكر الحميد الطيب، هل بعد ذا يحسن أن تضيعا شرق الشباب لاهيا مستمتعا، كمن رضوا بالهون والقعود في طرقات الناس كالقرود. وكم ترى من للبان يعلك دوما وفي كل طريق يسلك، أو يقرض الفصفص قرض الفاري وهمه تتبع السمار. تراه دوما عابثا بالمسبحة، هل ذكر الله علا أو سبحه، وكل شاخص يرى صورته به تمطى مصلحا غترته، وقوم العقال والمرزاما، وزين الأزرار والأكماما. كم ضيع الفارغ من أوقاتي عند وقوفه لدى المرآة، بل قد أضاع ما له الله وهب من صحة ومن فراغ ونشب. وذاك والله هو المغمون، أخبر عنه الصادق المأمون، صلى عليه الله ما ازدان الثمر، وما تبدى في ليالينا القمر. من هذه صفاته لا يصلح للعلم لو كان ذكيا يمدح، فكيف من كان بليدا جانحا للهو فيه غاديا ورائحا.